الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في الدعاء الذي يقال قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام. والاستعاذة بالله من أربع التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. احفظها جيدا كما تحفظ السورة من القرآن، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. ولما أنهى الكلام على الفضائل، شرع يتكلم على المكروهات في الصلاة. والمكروه هو ما لا يعاقب على فعله ويساب على تركه. هذا تعريف المكروه في المصطلح الفقهي. شيء مكروه يعني إن تركته لك الثواب، وإن فعلته لا عقاب عليك. وأما مكروهات الصلاة، قال: فالدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. يعني أن المالكية ليس عندهم دعاء الاستفتاح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الرجل المسيء في صلاته دعاء الاستفتاح، وإنما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل وكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اقرأ ما معك من القرآن. وحديث سيدنا أنس قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر دعاء الاستفتاح. هذا هو دليل الإمام مالك على عدم دعاء الاستفتاح. لكن أجاز ابن عبد السلام من المالكية أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا ما يقال إيه في دعاء الاستفتاح. إذن جمهور المالكية قالوا لا ليس هناك دعاء استفتاح، بل هو من المكروهات. لكن بعضهم قال إذا ورد فهو من الإيه من المستحبات، ما دام ورد يبقى من المستحبات. ووارد طبعا في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال: ولا يتربص بعد التكبير وقبل القراءة، لأنه إذا ذكر الدعاء فلا معنى للتربص أي التمهل، يعني بمعنى أنه لا يسكت بعد التكبير ما دام هيذكر. يعني إما أن يذكر دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة، وإما أن يقرأ ولا يتمهل. لكن دعاء الاستفتاح موجود عند الشافعية والحنابلة والحنفية، فالعلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب، فالإنسان يراعي خلاف العلماء في هذا. ويكره الدعاء في أثناء الفاتحة وفي أثناء السورة وكذا بعد الفاتحة. يعني بعض الناس تراه يدعو أثناء الفاتحة وراء الإمام، يعني مثلا يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين قبل أن يتم الإمام قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا هذا مكروه لعدم وروده في السنة، لعدم وروده، فيكره الدعاء في أثناء الفاتحة أو بعد انتهائها وفي أثناء السورة. لكن لو مر ذكر آية الرحمة أو آية العذاب وقال اللهم أجرني من النار، أو مر ذكر الجنة فقال اللهم إني أسألك الجنة، كان ذلك حسنا، وهذه صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو مر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت الإمام يقول ألم نشرح لك صدرك، أو من يطع الرسول فقد أطاع الله، فتقول أنت اللهم صلي وسلم وبارك عليه، أو اللهم صلي عليه، لأن هذا أيضا من الإيه؟ من الدعاء، من الدعاء. لكن لا يدعو بعد الفاتحة أو أثناء الفاتحة بدعاء مخصوص لعدم وروده في السنة. ويكره الدعاء في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمن أن يستجاب لكم. يعني حينما تركع تسبح، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو سبحان ربي العظيم، أو سبحان الله العظيم وبحمده، أو تقول خشع لك سمعي، هذه سنة، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، اللهم لك ركعت وبك آمنت. فهذا كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غير المالكية قالوا يجوز الدعاء في الركوع، لأنه لما نزل قوله تعالى في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في البخاري عن السيدة عائشة، يتأول الآية فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال العلماء إذن فالدعاء في الركوع جائز، الدعاء في الركوع جائز لهذا الحديث. لكن المالكية أخذوا بهذا الحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ويكره الدعاء بعد التشهد الأول، لأن التشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيكره بعد ذلك أن تدعو بعد نصف التشهد لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدعاء في التشهد الثاني وقبل السلام. ويكره الدعاء بعد سلام الإمام، ليه؟ حتى لا يتأخر المأموم في السلام عن الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن فإذا سلم فسلم بعض الناس يظل في الدعاء أو هو عنده دعاء مخصوص بيدعو به طويل فيظل يدعو بعد أن يسلم الإمام. فالعلماء قالوا هذا مكروه. التأخير عن الإمام في أي ركن، في الركوع أو في الرفع أو في السجود أو في الرفع، مخالف للسنة. يعني الإنسان لا يسبق الإمام ولا يتأخر عن الإمام. فبعض الناس يظل راكعا بعد الإمام مدة، هذا مكروه. أو يظل ساجدا بعد الإمام، يبقى قارب الإمام أن يرجع عليه في الركعة في السجدة الثانية، كل هذا مكروه. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إنما جعل الإمام ليتم به. في أثناء الحديث قال فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجد، وإذا رفع فارفعوا. لكن الذي يتأخر يخالف هذا، فيكره التأخر عن الإمام في الركوع وفي السجود وفي السلام. فإذا سلم الإمام سلم المأموم عقبه ولا يشتغل بدعاء ولا بغيره. ويكره السجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية لمنافاته للخشوع الذي هو مطلوب في الصلاة. والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له رباح: يا رباح عفر وجهك بالتراب. طبعا الآن المساجد مفروشة بالإيه؟ بالسجاد والموكت وغير ذلك. فقالوا الأولى السجود على الأرض، الأولى السجود إيه؟ على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويرى أثر الطين في وجهه. يعني كانت إذا أمطرت السماء، وكانت كان المسجد النبوي وسائر المساجد كانت مفروشة بالرمل والحصباء، بالرمل والحصباء، فإذا نزل المطر أصبح أرض المسجد طينا، فكانوا يسجدون في الطين ويرى أثر الطين في إيه؟ في جباههم. من أجل ذلك قالوا السجود على الأرض أفضل من السجود على الفرش والبسط، ولأنه يستحب مباشرة الأرض بيديه وجبهته، باليدين والجبهة، لأنهما أشرف الأعضاء. ولكن لا يستطيع الإنسان العمل بهذه السنة إلا في الأرض الفضاء، في الصحراء أو في الأماكن التي لا يوجد فيها فرش. لكن في المسجد يضطر يسجد على فرش المسجد غصبا عنه، وسواء كان لابسا للثياب أو لا. يعني يكره برضو للإنسان أن يفرش ثوبا ويصلي عليه. لو هناك أرض طاهرة صلى عليها أفضل من أن يفرش شيئا. أو أحيانا واحد مثلا كم واسع فيسجد على كمه، قال هذا أيضا هذا مكروه، الكم الواسع هذا، إلا إذا خاف من شدة حر أو برد. يعني أحيانا مثلا يكون المكان حارا، الشمس مثلا نازلة على الأرض ولا يتحمل الأرض على الجبهة، فبدلا من أن يضع رأسه ثم يرفعها بسرعة فتضيع الطمأنينة منه، يبقى يجوز له أن يفرش شيئا ليسجد مطمئنا، ليسجد مطمئنا، هذا للضرورة، للضرورة. قال خلافا للإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله بالبطلان إذا سجد على ثوب متصل به. يعني عند الإمام الشافعي لو سجد على كمه الذي يلبسه فصلاته باطلة، لكن عندنا احنا مكروه فقط. قالوا بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها ولكن تركها أولى، لأن الحصير فيها خشونة، ولأنها مصنوعة من الزرع في الأرض فهي تشبه الأرض وفيها خشونة وليس فيها نعومة. قال أبو طالب المكي: فرش المساجد بالحصير من البدع، لأن المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفروشة بالرمل والحصباء، لكن جاء بعد ذلك من جاء وفرش المساجد بالحصير والبسط، لكن من البدع الجائزة وليست من من الأشياء الضلالة أو المكروهة. لا، والسجود على الأرض أفضل لما فيه من التواضع ولما فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المكروه السجود على كور عمامته، وهي طاقاتها المشدودة على الجبهة، يعني بعض الناس يلف العمة على الجبهة ولا يظهر منها شيء، فلو طاقة واحدة أو طاقتان لا شيء في ذلك، لأن الطاقة والطاقتين كالعدم، لكن إذا كثر كعمائم الصعيدة مثلا بيبقى أحيانا تجد 5 سنتي فوق الجبهة، طويلة، وهو يلفها أكثر من 5 طاقات أو أكثر، فهذه تمنع السجود، يعني كأنه يسجد على شيء يباعد جبهته عن الأرض، وربما أنفه لم تصل إلى الأرض من تخانة العمامة. يبقى يجب على الذي يلف العمامة أن يحسر العمامة إلى جهة الخلف حتى يسجد على الجبهة. قال في التوضيح عن المازري: هذا فيما شد على الجبهة لا فيما برز عنها حتى يمنع لصوقها بالأرض، وهي الطاقات الكثيرة. فإن ذلك لا يجزئ اتفاقا، لأن العمامة تمنع وصول الجبهة إلى الأرض. ويكره السجود على كل ما هو لابس له إلا أن يسجد على شيء من ذلك لاتقاء حر أو برد كما ذكرنا، فلا يكره. يعني يكره السجود على طرف الثوب أو طرف الكم، كل ملبوس يكره، أو طرف العمامة يكره السجود عليه إلا لاتقاء الحر أو اتقاء البرد. ويكره له السجود على يديه حال كونهما داخل كميه، يعني بعض الناس مثلا من شدة البرد يدخل يده في كميه ويسجد وهما داخل الكمين، قالوا هذا أيضا مكروه إلا لشدة حر أو برد، يعني لا يستطيع أن يضع يده على الأرض من للحر أو البرد، فلو فعل ذلك لاتقاء حر أو برد لا شيء عليه. وكذلك تكره القراءة في الركوع والسجود، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يعني لو واحد مثلا سجد وقرأ الفاتحة قالوا هذا مكروه، هذا إيه؟ هذا مكروه. وكذلك وهو راكع، لكن الدعاء يعني وهو في السجود يقصد الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن إذا قالها على أنها قرآن يبقى دخل في النهي، دخل في النهي. لأن الركوع والسجود ذكرهما التسبيح كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يسبح الله راكعا ويسبحه ساجدا، ولم يقرأ صلى الله عليه وسلم قرآنا لا في الركوع ولا في السجود. ويكره الدعاء بالعجمية للقادر على العربية في الصلاة، يعني هذا في الصلاة، أما في غير الصلاة فجائز إذا كان يفهم معنى ما يقول. يعني أن الرجل الأعجمي يكره له أن يدعو بلسانه، وإنما يتعلم دعاء ولو قليلا باللغة العربية ويدعو به في الصلاة، يدعو به في الصلاة، مثلا يتعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو اللهم اغفر لي وارحمني، يتعلمها بالعربية ويدعو بها في سجوده. لكن إذا لم يستطع التعلم فليدعو بلسانه، لكن بشرط أن يفهم ما يقول، أن يفهم ما يقول. لكن في غير الصلاة يدعو بالأعجمية كما يشاء خارج الصلاة، يعني الدعاء بغير اللغة العربية هذا مكروه في الصلاة فقط. ويكره الالتفات في الصلاة بلا حاجة ما لم يستدبر القبلة، فإن استدبر القبلة بجميع بدنه بطلت صلاته. يعني بعض الناس مثلا يلتفت بعينيه، يعني ينظر يمينا وينظر يسارا، وبعض الناس يلتفت برأسه وهو يصلي، تراه ينظر هكذا وينظر هكذا، كل ده مكروه. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة في حديث البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني زي السرقة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني يريد أن يشغله عن الصلاة، فيقول له انظر فلان داخل المسجد، انظر فلان خارج من المسجد، انظر فلان يتكلم في المسجد، انظر وهكذا، فهو يختلس منه إيه؟ يختلس منه الخشوع، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالمؤمن لا يلتفت في الصلاة، وإنما ينظر أمامه إلى القبلة، لأن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أو أن ينظر إلى موضع سجوده لا يتجاوزه حتى لا يشغل بشيء. وهذا هو المراد في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكثرة الالتفات طبعا مكروه، حتى لو التفت بجسمه هكذا أو هكذا فهو مكروه أيضا، لكن إذا التفت برجليه وأصبح جهة الغرب أو جهة الشرق فصلاته إيه؟ باطلة. ده اسمه التفت بجميع إيه؟ جسده حتى برجليه، يعني رجليه لما كانت قبالة القبلة فأصبحت عكس القبلة يمينا أو يسارا أو عكس القبلة، فإنها تبطل الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فإن استدبر القبلة بجميعه بطلت صلاته. ويكره تشبيك الأصابع هكذا في الصلاة، وأما في غيرها فجائز التشبيك، يعني يكره أن الإنسان يقف في الصلاة هكذا. بعض الناس لا يعرف كيفية القبض فتراه إيه؟ يشبك، فالتشبيك مكروه ومنهي عنه في الصلاة. وأما في غير الصلاة يعني شبك وهو جالس فلا شيء عليه في هذا. ويكره فرقعتها في الصلاة، يعني بعض الناس وهو واقف في الصلاة يفرقع أصابعه، فهذا مكروه لمنافاته الخشوع. وقال الإمام مالك في العتبية: لا يعجبني فرقعة الصلاة، فرقعة الأصابع في الصلاة ولا في غيرها، لا في المسجد ولا في غيره. وقال ابن القاسم: في الصلاة أو في المسجد لا في غيره. يعني ابن القاسم قال إذا فرقع أصابعه خارج المسجد جاز ذلك، لكن في المسجد أو في الصلاة فهذا مكروه لمنافاته الخشوع. ويكره وضع اليدين على الخاصرة، الخاصرة اللي هي إيه؟ فوق الحزام، بأن يقف هكذا يضع يديه على الإيه؟ يعني فوق الكلة، هذا الإيه؟ الخاصرة. ويكره وضع يديه على خاصرته للنهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع اليد على الخاصرة لأنها من فعل المتكبرين، من فعل المتكبرين. قالوا: ويكره إقعاؤه وهو الجلوس على صدور القدمين، وقيل هو أن يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه كالكلب. الإقعاء مفسر بتفسيرين عندنا، الذي يجعل رجليه هكذا ويجلس عليهم اسمه الإقعاء، وهناك تفسير آخر أن يفتح رجليه هكذا ويجلس بينهما كما يجلس الكلب، هذه جلسة الكلب، يجلس على الأرض وينصب إيه؟ رجله اليمنى هكذا وهكذا ويجلس بينهما. يبقى الإقعاء مفسر بإيه؟ بتفسيرين، أن إما أن يقرن رجليه ويجلس عليهم، وإما أن يفتحهما ويجلس بينهما، هذا هو الإقعاء، وهو مكروه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بين السجدتين أو في التشهد، إلا إذا كان مريضا، إذا كان مريضا ولا يستطيع إلا هذه الجلسة فليجلس كما يستريح، المريض بالذات يجلس كم ولو حتى تربع جاز له ذلك، المريض بالذات. الصلاة عارية الرأس خلاف الأولى، يعني يندب تغطية الرأس في الصلاة من المستحبات، وتتأكد في حق الإمام أكثر. ويكره تغميض عينيه لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها، أو ليظهر الخشوع وليس بخاشع. تغميض العينين لئلا يتوهم أنه إيه؟ من أهل الشهود وأهل الحضور مع الله، وهو ليس كذلك. وطبعا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو مغمض عينيه، إلا إذا كان لو فتح عينيه لم يحضر قلبه. الشيخ ابن القيم قال: يجوز له أن يغمض عينيه إذا وجد حضور القلب،